بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله تعالى مشروع تحفيظ جزء عام بشبكة الملتزمة الإسلامية، وإن شاء الله كل اللي بيسمعني دلوقتي يجهز ورقة وقلم ويكتب معايا كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هو مش هيلاقيها مكتوبة في المصحف، فهنكتبها بحيث إن إحنا نجود قراءتها هي كمان، عشان من السنة الاستعاذة قبل القراءة. يلا كله يكتب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبدأ نشكلها. الهمزة مفتوحة على فتحة، العين مضمومة، الذال مضمومة، بالله الباء مكسورة، اللام الثانية مشددة عليها فتحة، الهاء مكسورة، منى الميم مكسورة والنون مفتوحة، الشيطان الشين مشددة بالفتح والياء ساكنة والطاء مفتوحة والنون مكسورة، الرجيم الراء مشددة بالفتح والجيم مكسورة والميم مكسور. شكلنا. طيب، الله المستعان. في أولا في التجويد، الحروف أحيانا أسماءها بتختلف عن قواعد الإملاء. يعني كلمة أعوذ أولها ألف، لكن في التجويد بنقول أولها همزة. اي الف عليها همزه بنقول عليها ايه؟ همزه، او احنا هنقول عليها همزه عشان يبقى الاتفاق ما بيننا احنا يعني. فالهمزه هنا مفتوحه، والالف او الهمزه مرققه دائما. فالحرف المرقق المفتوح بننطقه والبق او الفم او الحنك على هيئه المبتسم، كان يعني الواحد بيضحك بس ايه، ابتسامة بس، فنقولها ايه؟ محدش يقول محدش يقول يعني اعوذ، لا، همزة وفتحة. بعد الهمزة عين مضمومة، والعين حرف مرقق بس هو مضموم فبنضم فيه الشفتين، ولكن بداية الحرف بتبقى بنفس الرسمة بتاع الهمزة. لو قلنا مثلا العين هنا ساكنه نقول فنبدا نقول ايه بقى عشان نضم؟ اعوذ، يعني الحرف العين هنبدا بيه واحنا مبتسمين ونضم الشفتين بسرعه. طيب العين مضمومه وبعدها حرف الواو، حرف الواو هنا ساكن وقبله ضمه، يعني ده حرف مد، حرف مد، ده هنا بيمد حركتين. الحركة يعني ايه؟ يعني انا اصبعي اهو، انا فرده اهو، هتنيه او اقبضه على بطن ايدي كده يبقى مرة، هفرده كده يبقى مرتين، بس يبقى ورا بعض، ما يبقاش يعني بهدوء شديد ولا بسرعة شديد. يعني اقول اعو كده جبت الحركتين، اعو كده جبت الايه الحركتين، يعني اتني صباعي وافرده ورا بعض كده حركتين، فاقول اعو. وخلي بالنا ايه، عشان العين اللسان ما يرجعش لورا عشان ما يعملش حاجه اسمها استعلاء هنفهمها بعدين. العين مرققه خفيفه كده وفيها توسط، يعني الحرف بنفسه كده بيمشي سنة بسيطة وما فيهوش استعلاء، يعني ما بيبقاش حرف مفخم كده ضخم تخين يعني. فما حدش يقول أعو يرجع باللسان لورا، لا، اللسان يبقى نايم على الحنك من تحت، فيقول نقولها ايه؟ أعو عو أعو، ودي الحركتين بتوعي. وبعدين الذال مرققة مضمومة، لو هقف عليها اقول ايه؟ اعوذ، الذال اجيبها وانا مبتسم، ولما اجي اخرج لساني، اخرج لساني ما يبقاش طرف لساني على اسناني من جوه، لا اخرج جزء من لساني، جزء يسير بره بره السنان اللي هي الثنايا العليا دي، فاقول اعوذو اعوذو اعوذو، والذال عشان مرققه ما ابداش وانا ضم الشفتين، لا زي ما قلنا في العين هنقول في الذال اعوذ. انا كده جبتها وانا مبتسم، ابدا الذال وانا مبتسم بس اضم بسرعه، فاقول ايه اعوذو اعوذو، وانا بقول اعوذو ببين الضمه، لكن لما نيجي نقراها ما بنجيبش الواو الاخيره دي، فلما نيجي نوصلها نقول ايه اعوذ بالله اعوذ بالله، مجرد ضمه يسيره على الايه الذال. كلمه بالله الباء مكسوره، ولازما ابين واحقق واوضح الكسره اللي في الباء، ما اقولش اعوذ بالله كانها كده مائله للفتح، لا لازما ان انا اجيبها واوضحها الكسره، اعوذ بالله بالله الباء مكسوره لازما اكسر الفتح، لازم اكسر الايه الفك، الفك اللي هو الحنك، الجزء الحنك اللي هو اللي تحت ده، وعلشان نبقى متفقين اذا قلنا فتحه لازم نفتح البق كويس، اما نفتحه على هيئه المبتسم او نفتحه لفوق شويه، لما نقول ضمه نضم الشفتين كويس، ولما نقول كسره نكسر الفك اللي تحت كويس جدا، لما نقول سكون يعني البق يبقى واقف او الشفتين يبقى على هيئه الطبيعيه بتاعته، لا يكونوا مفتوحين ولا مكسورين ولا مضمومين، وان شاء الله في كل حرف هنقول ايه نجيبها ازاي. فقلنا كلمه بالله بنجيب الباء مكسوره كويس جدا، الالف اللي بعدها لا تنطق، بنجيب اللام المشدده على طول بالله، اللام هنا بتكون مرققه مشدده مفتوحه، فلازم نفتح فيها البق، اللام مرققة يبقى نجيبها على هيئة المبتسم كأني بضحك بالله بالله بالله، لازما أفتح الشفتين على هيئة المبتسم، ويا ريت يكون قدام كل واحد مراية ويقول معايا بحيث إن هو يشوف نفسه بيبتسم في الحرف ولا لا. بالله الهاء مكسورة مرققة أكثر الفك كويس، أعوذ بالله من الشيطان، الهاء بتاع بالله ما ادهاش أكتر من التشكيلة بتاعتها أو الحركة بتاعتها علشان ما تجيبش معايا ياء. الميم بتاع منى مكسورة والنون مفتوحة والحرفين مرققين، الميم أجيبها وأنا كسر الفك كويس، مي مينا مي مينا، أعوذ بالله من الشيطان، النون مفتوحة أجيبها وأنا مبتسم، من الشيطان. طيب النون مفتوحة هندخل بعدها على طول، هنشيل الألف في النطق، نشيل الألف واللام بتاع كلمة الشيطان، وهنخش على على الشين المشددة، فنقول إيه من الشيطان من ونخلي بالنا الميم مرققة، النون مرققة، الشين مرققة، من الشي الشين أجيبها المشددة وأنا مبتسم، وأكد على كلمة وأنا مبتسم من الش، والنون معظم الناس بتفخمها بتاع من بيقولوا من الش، لا هي من الش، من الشي الياء ساكنة، واحنا قلنا الياء فأي حرف ساكن الفم بيبقى على هيئته الطبيعية، فهنجيب الياء من مكانها اللي هو وسط اللسان ونسكنها وما نحركش الشفتين على أي صف، فنقول من الشي من الشي، محدش يقول من الشي، لو ضمينا الشفتين شوية هنفخم ليه على طول، لكن هي مش مفخمة، نقول ايه من الشي من الشي، هنا سكننا الطاء الياء ورققناها، هنجيب حرف الطاء المفتوح مفخم من الشي طاء، من الشيطان. ونخلي بالنا حرف الطاء مش من حروف الهمس، يعني ما نخرجش معاه هواء، ما نقولش من الشيطان، لا من الشيطان، من الشيطان. طاء حرف الطاء حرف مفخم مفتوح، يبقى لازم نفتح البق لفوق، ما نبقاش مبتسمين زي الحرف المرقق، لا. فنقول من الشيطان. بعده حرف ألف، الألف قبلها فتحة يعني حرف مد، لازم هنا نديها حركتين، من الشيطان، من الشيطان. النون مكسورة مرققة، لازم نكسر الفك كويس، فنقول من الشيطان الرجيم، من الشيطان، من الشيطان. النون المكسورة هنبدأ بعديها بحرف الراء المشدد، الألف واللام لا تنطق في كلمة الرجيم، فنقول إيه؟ من الشيطان الرجيم. وخلي بالنا النون المكسورة بعدها راء مشددة بالفتح، فلازم نظهر الكسرة كويس ونظهر الفتحة كويس، فنقول إيه؟ من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم. نلاحظ النون المكسورة، الشيطان الر، نر، من الشيطان الر، الراء مشددة بالفتح، أفخم الراء وأفتح البق لفوق، الشفتين ما ينضموش، الشفتين لا يضموا إلا في الواو الواو المادية اللي قبلها ضمة يعني، أو في الضم. يا ريت بقى نتفق مع بعض كده ونكتب الحاجات دي عشان ما ننساش. الرجيم، الراء، الراء مفتوحة، نفتح البق لفوق شوية، نفخم الراء، بعدها على طول جيم مكسورة، الراء جي، جي، الجيم حرف مرقق، نكسر الفك كويس واحنا بننطقه عشان هو حرف مكسور، ونلاحظ ان بعده ياء، الياء هنا قبلها كسرة يبقى حرف مد، هديها حركتين، فنقول ايه؟ الراء جي، جي، نجيب الحركتين بتوعنا، احنا قلنا الصباع اهو نتنيه ونفرده، او يعني نجعله على بطن الكف او بطن اليد ونفرده تاني او نبسطه مرة اخرى، فيبقى جبنا الحركتين بتوعنا. الرجيمي، الميم مكسورة ولكن هنقف عليها، فأي حرف نقف عليه ننطقه بالسكون، فنقول الرجيم، الرجيم. طيب لو أنا وقفت على الميم وجعلتها ساكنة في النطق، حرف الميم حرف مرقق، المخرج بتاعه منين؟ بيجي من الشفتين، إن أنا أطبق الشفتين يعني أقفلهم على بعض، هو حرف مرقق يبقى أجيبه مبتسم بطبيعة الحرف. الرجيم، مقفش على الميم وأنا قافل الشفتين أو ضامم الشفتين، وأنا ضامم الشفتين أقصد. طيب يبقى بسرعة كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نأكد على إن الهمزة مرققة، فأعوذ، العين ما يبقاش فيها تفخيم وتضخيم، لا يبقى اللسان من أول السنان اللي تحت اللي هي اللثة اللي تحت أصول السنية السفلى، يبقى من يعني إيه مفرود وعلى الحنك من تحت، ما ارجعهوش ورا عشان ما يعملش معايا ايه تفخيم للحرف، اجيب الواو ودي مضموم ممدوده بحركتين، ارقق الذال وانا ضممها، اعوذ بالله، اكسر الباء كويس، ارقق اللام المشدده واكسر الهاء، اعوذ بالله من الشيطان، الميم مكسورة، النون مفتوحة أجيبها وأنا مبتسم، ميناء، من الشيء، الشين أجيبها المشددة وأنا مبتسم، الياء أقف عليها بالسكون من غير ما أضم الشفتين، من الشيء، الطاء أجيبها من غير همس، من غير خروج هواء، وأجيب الفتحة أفتح البق لفوق شوية، ما أضمش الشفتين. في بعض الناس عشان حرف مفخم يضم الشفتين عشان يفخم الحرف، لا، الحرف بيأتي مفخم من المخرج، أو يعني المكان اللي هو بيخرج منه بطبيعته، من الشيء طاء طاء، أفتح البق لفوق شوية، من الشيطان، النون مكسورة، وأكد على كسرة النون علشان بعدها حرف الراء مفتوح مفخم، من الشيطان الرجيم، أكسر الجيم كويس، أديها الحركتين، أدي الياء الحركتين بتوع المد بتوع. تمام، انتهينا من الاستعاذة. طيب ندخل على البسملة ونفتح كلنا سورة الفاتحة، وهنأكد شوية على سورة الفاتحة لأن إحنا كلنا بنقرأها في الصلاة، فيجب علينا إن إحنا نقرأها قراءة صحيحة قدر الاستطاعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كله يفتح المصحف وهيلاقي الآيات مشكلة، فهتوفر علينا وقت كبير وجهد يعني وتركيز. طيب، الباء مكسورة، قلنا الكسرة أي حرف مكسور لازم نكسر الفك كويس، فنقول إيه؟ بس بي بي بي بس. طيب السين هنا مرققة ساكنة، طيب لازم أفتح الشفتين على هيئة المبتسم لأنه حرف مرقق بطبعه، حرف مرقق بطبعه، فأقول إيه؟ بس. شايفين السين كده لازم يبقى فيها صفارة شوية كده، بس. والحرف السين لازم يمشي شوية كده في النطق، ما أقولش بسم الله، لا، بس، بسم الله، بسم الله. دي صفة في الحرف اسمها صفة الرخاوة، بس، بسم الله. فأكسر الباء كويس، أسكن السين، أكسر الميم اللي بعدها، بسمي بسمي بسم الله. طبعا الميم أنا بقولها بسمي لإظهار النطق، لكن عند الوصل تبقى الفتحة بس، عفوا الكسرة بس، فأقول بسم الله، بسمي بسم الله، أشدد اللام بتاع اسم الله، أفتحها أرققها وأكسر الهاء، بسم الله الرحمن الرحيم. الهاء أخرج من الكسرة بتاعتها على الراء على طول، الألف واللام لا تنطق، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحمن، أفتح الراء أفخمها، أضم فخامة مفتوحة يبقى أفتح البق لفوق مش على هيئة المبتسم. الحاء ساكنة مرققة يبقى أجيب على هيئة الإيه؟ المبتسم، لأن هي دي طبيعة الحرف. بسم الله الرحمن الرحمن، محدش يقول الرحمن، لا، الميم حرف مرقق مفتوح أجيبه على هيئة المبتسم، كأني مبتسم، حد قال حاجة فابتسمت منها. الرحمن، ما وفي ألف صغيرة بعد الميم، الألف ديك قبلها فتح، يبقى دي ألف مادية، حرف مد، أديله حركتين، بسم الله الرحمن الرحمن ما الرحمن، النون مكسورة، أخرج من الكسرة بتاع النون على الراء المشددة برضه، بس أكد الكسرة بتاع النون، بسم الله الرحمن الرحيم. الراء الراء حي، أفخم الراء أفتحها، أكسر الحاء كويس، أدي الياء حركتين لأنها حرف مد، وهقف على الميم بالسكون، أقولها الرحيم، وإحنا قلنا الميم هنقف عليها بالسكون يبقى نجيبها على هيئة الإيه؟ المبتسم. طيب نأكد على البسملة بسرعة، نكسر الميم كويس، الباء كويس، ونكسر الميم كويس، والهاء والنون، بمعنى ان احنا نأكد على كسر اخر كل حرف في كل كلمة، اخر حرف في كل كلمة، فنقول بسم الله الرا بسم الله هي بسم الله الرحمن. نأكد برضو كسرة الايه النور. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تمام ندخل على الآية الثانية. الحمد لله رب العالمين. اللام ساكنة وهي حرف مرقق. نجيب اللام ال على هيئة المبتسم لأنه طبيعة الحرف هو حرف مرقق. الحاء الحاء مفتوحة مرققة فنجيبها على هيئة المبتسم. الحاء الحاء بعدها ميم ساكنة. احنا قلنا الميم الساكنة نجيبها الشفتين على هيئة المبتسم بس مقفولين. الحم الحم محدش يقول الحم وضم الشفتين كده لا. الحم الحمد. ده الحرف مرقق مضموم بس الحرف المرقق المضموم اول نطقه اجيبه وانا على هيئة المبتسم واضمه بسرعة لان لو جبته مضموم من اوله هيكون مفخم هقول الحمد لا لكن هو حرف مرقق هقول طب لو انا وقفت على كلمة الحمد هقول ايه الحمد وانا مبتسم. طيب اجيب اول حرف وانا مبتسم واضمه بسرعه فاقول ايه الحمد الحمد الحمد. طيب نخرج من الدال على الكسره بتاع اللام في كلمه لله ونظر الكسره دي كويس. الحمد لله ومحدش يقول الحمد لله يبقى كده اديناها واو لا الحمد مضمومه بس الحمد لله. اللام مكسوره وبعديها لام مشددة بالفتح مرققة عشان قبلها كسر فنقول ايه الحمد لله. وطبعا كلمة لله او الله بعد اللام التانية في الف ولكنها لا تكتب ولكنها تنطق فنديها حركتين لانها حرف مد قبلها فتح فنقول الحمد لله لله لله اذا اديناها الحركتين بتوعها. الحمد لله نكسر الهاء كويس جدا بتاع الهاء نكسر الهاء كويس جدا علشان بعدها الراء مفتوحة فنقول الحمد لله راء لله رب الحمد لله رب الحمد لله بس طبعا ما نزودش الهاء عشان ما تبقاش ياء معانا. الحمد لله راء ربي رب العالمين. الحمد لله الراء بتاع كلمة رب مفتوحة أفخم الراء وأجيب الحرف وأنا فاتح بقي بس مش على هيئة المبتسم. الحمد لله راء بفتح البق لفوق الحمد لله راء راء رب. طيب الباء مشددة بالكسر والباء بجيبها وأنا فاتح الشفتين بطبيعتها وأنا عفوا يعني وأنا مبتسم بس قافل الشفتين زي الميم فأقول إيه رب. لو انا وقفت عليها هجيبها كده بس ااكد على الكسره طبعا هجيبها بقلقله لكن انا عشان ابين الحرف رب. طيب نكسر الباء كويس بقى بالشده فنقول الحمد لله ربي ربي شايفين الشده جت رب اجيبها وانا مبتسم قافل الشفتين رب ربي بي رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب هنخرج من الكسر بتاع الباء على اللام بتاع كلمة العالمين عليها سكون رب ال رب ال اللام ساكنة نجيبها واحنا على هيئة التبسم. العين مفتوحة بعدها ألف مادية يعني هتتمد حركتين فنقول إيه العالمين الع ع واحنا قلنا محدش يفخم العين محدش يوقفها في النطق ما حدش يقول الع لا رب الع رب العالمين رب العالمين محدش يفخم العين. جبنا العين والالف اللي بعديها اللام مفتوحه سهله دي احنا اتعلمناها نجيب اللام واحنا على هيئه التبسم رب العالمين لا رب العالى بعدها ميم مكسورة، نأكد الكسرة بتاعتها، رب العالى رب العالمين، مي رب العالمين، الميم مكسورة بعدها ياء، الياء قبلها كسرة يبقى حرف مد، هنمده حركتين فنقول ايه رب العالمين. طيب هنا النون مفتوحة لكن هنوقف عليها بالسكون، فهنقول ايه رب العالمين. طيب انا وقفت على النون، اقف على النون وانا فاتح البق على هيئة التبسم، حرف مرقق وما اخدش نفس بسرعة عشان ما يحصلش قلقلة للحرف، ما اقولش رب العالمين، انه دي بقت حرف قلقلنا الحرف ومش من حروف الايه القلقلة. الحمد لله رب العالمين. طيب لو انا هوصل الآية دي باللي بعدها اجيب النون دي ازاي؟ اجيبها بالفتح عادي خالص وانا على هيئة المبتسم، اقول ايه رب العالمين الرحمن، رب العالمين الرحمن، اجي عند النون المفتوحة ابتسم فيها كويس علشان بعدها حرف الراء مفخم مشدد بالفتح، فعشان اجيب اظهر الفتحة كويس لازم اظهر الكسرة اللي قبلها كويس، فنقول ايه رب العالمين الرحمن، العالمين الرحمن. عفوا انا قلت الكسرة هي فتحة، رب العالمين اظهر هنا ترقيق الحرف، ترقيق حرف النون عشان بعده حرف مفخم، علشان ما فيش حرف يطغى على حرف، لا نرقق المفخم ولا نفخم الايه المرقق، فنقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن، العالمين رب العالمين الرحمن. طيب نجيب بقى كلمة الرحمن وهنبدأ بالآية، فنقول الرحمن نظر الايه همزة الوصل، لكن لو وصلناها بما قبلها او وصلنا ما قبلها بها همزة الوصل لا تنطق، فنقول الرحمن، الراء مفخمة مشددة مفتوحة، الراء الراء الرحمن، وحين سبقت معانا في البسملة نرقق الحاء ونفتح الميم المرققة وندي الألف اللي بعديها حركتين ونكسر النون، الرحمن الرحيم، طبعا احنا سبقت معانا في الايه في البسملة. طيب الميم بتاع الرحيم هنقف عليها بالسكون، لو حبينا نوصلها بما بعدها نظهر الكسرة، فنقول ايه الرحيم مالكي، الرحيم ما، الرحيم ما، الرحيم مالكي يوم الدين. طيب نبدأ بقى بالآية اللي بعدها، مالكي نرقق الميم نفتح الشفتين على هيئة المبتسم وندي الألف اللي بعدها حركتين، فنقول ايه مالكي، ما ما نجيب الألف بعدها لام مكسورة، فنقول مالي مالي، وكاف مكسورة نقول مالكي، ونأكد إذا قلنا حرف مكسور لازم الفك السفلي ده بتاع الحنك أو الفم أو البق لازم يتكسر كويس جدا جدا علشان الحرف يجي مكسور، ولو الفتحة ما خدتش حقها فتح الفم والضمة أو الواو المادية ما خدتش حقها في ضم الفم والكسرة ما خدتش حقها في كسر الفك، هنلاقي غنة في كل الحروف اللي بننطقها، وعايزين نعرف الكلام ده موجود فينا ولا لأ، كله دلوقتي يقفل الأنف بتاعته مناخيره بصبعينه كده ويقرأ أي آية، لو قال الحمد لله رب العالمين لو ما لقيش غنة إلا في الميم والنون بس يبقى هو كده بيقرأ صح، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين لقي الغنة موجودة في كل الحروف أو معظم الحروف يعرف إنه بينطق خطأ وإنه ما بيفتحش بقه كويس في الفتحة، ما بيضم الشفتين كويس في الضمة أو الواو المادية، وما بيكسرش الفك كويس في إيه؟ في الكسر، لازم نتنبه للمشكلة دي. مالكي. نفتح البوق كويس في الفتحة على هيئة المبتسم، وندي الألف حركتين، فنقول ما عندنا لام مكسورة وكاف مكسورة، نزل الكسرتين، مالكي مالكي. طيب كلمة يوم، الياء حرف مرقق مفتوح، يبقى نجيبه على هيئة المبتسم، نقول ايه؟ يا يا، محدش يقول يا يو، لا يا، مالكي يا مالكي يا. طيب الواو هنا واو ساكنة قبلها فتح، فمش حرف مد، فالواو الساكنة اللي هي مش حرف مد ما أضمش فيها الشفتين. طيب أجيبها إزاي؟ هي حرف مرقق عادي خالص، أجيبها وأنا مبتسم، مالكي يوم. طيب الواو مخرجة منين؟ بتخرج منين؟ الحرف بتاعها بيتكون في أنهي منطقة في الإنسان؟ من الشفتين. يبقى أنا أجيب الواو من الشفتين عادي خالص، هي حرف مرقق عادي، أعامله عادي خالص زي أي حرف مرقق، حرف ساكن بطبيعتها مرققة، يبقى وأنا أجيبها وهي ساكنة أبتسم فيها، أقول إيه؟ مالكي يوم يوم. يبقى قلنا الواو الساكنة هنجيبها واحنا على هيئة التبسم في كلمة يوم، مالك يومي، يوم يوم. طب لو وقفنا على الميم بالسكون لازم نسكنها كويس، فنقول مالك يوم. طيب طبعا احنا هنوصلها في الآية، هنكسر الميم و الألف واللام بتاع كلمة الدين لا تنطق عند الوسط، فنقول إيه؟ مالك يوم الدين، يوم الدين دي، نجيبها دال ما نجيبهاش تاء، محدش يقول تين، أو محدش يجيبها دال كده شم شوية جيم، يعني الناس تقول إيه؟ مالك يوم الجين، لا، مالك يوم الدين دي، مالك يوم الدين. طيب نجيب الدال المرققة المكسورة، نجيب الدال المشددة المكسورة مرققة، ونكسر الفك كويس، وندي الياء اللي بعدها حركتين عشان حرف مد، فنقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. طبعا هنوقف على النون بالإيه؟ بالسكون. الآية اللي بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. نكسر الهمزة كويس، نقول إي إي، وبعدها ياء مشددة بالفتح وهي حرف مرقق، نجيب على هيئة الإيه؟ التبسم، إنسان مبتسم، فنقول إيا إيا، بعدها حرف ألف قبله فتح يبقى حرف مد، فنقول إيه؟ إيا كده، جبنا الحركتين، نجيب الكاف، إياك إياك، كاف مفتوحة، نجيبها برضو على هيئة المبتسم لأنها حرف مرقق، فنقول إياك نعبد إياك إياك، وخلي بالنا من الشدة بتاع الياء، علشان في بعض الناس ما بتجيبش الشدة كويس بتقول إياك، وبعض أهل العلم قالوا إن من أخطاء المصلين نطق كلمة إياك إن هم ينطقوها إياك، ليه؟ قالوا إن في صنم من أصنام المشركين قبل الإسلام كان اسمه إياك إياك، فلو قلنا إياك نعبد كأن إحنا بنقول إن إحنا بنعبد هذا الإيه الصنم، نعوذ بالله من الشرك، فلازم نأكد الياء الشدة بتاع الياء كويس عشان نبعد عن الإيه عن الشبهة دي. فنقول إياك إياك، والكلمة من أولها لآخرها ما فيهاش أي ضم للشفتين، هي بس بنكسر الفك في الهمزة، وبعد كده بنبتسم لحد آخر الكلمة، إياك إيا إياك. طبعا في الألف بنفتح البق فوق شوية عشان في حركتين، إياك نا، محدش يقول نا، النون مرققة مفتوحة أبتسم، وأنا بجيبها نا نا. طيب العين بعدها بقى أجيبها مفخمة كده ولا زي ما اتفقنا نجيبها مرققة؟ اللسان ما يبقاش فيه استعلاء، ما يرجعش لورا. إياك نعبد، شفتوا؟ نع نع، مش نع ولا نع، لا نع نع. شوفوا مشيت سنة بسيطة كده عشان فيها صفة اسمها التوسط بين الشدة والرخاوة، هناخدها إن شاء الله بعد كده. إياك نعبد، الباء مرققة مضمومة، بس برضو علشان ما نفخمهاش لازم نبدأ بيها وإحنا مبتسمين ونضم بسرعة. نعبد، يعني مثلا إيه لو افترض إن هو على حرف الباء هقول إيه؟ نعب نعب، وأنا مبتسم فأبدأ بيها كده بس أضم الشفتين بسرعة عشان هي مضمومة، فنقول إيه؟ نعبو نعبو نعبو. طيب بعدها دال مضمومة مرققة برضو، يبقى نفس الفكرة، أبدأ بالدال وأنا مبتسم وأضم الشفتين بسرعة، أقول إياك نعبدو نعبدو نعبدو. لكن لو أنا ما جبتش اللي هي التبسم في الدال شوية كده هيبقى حرف مفخم، هقولها نعبدو دو دو، كأنها قريبة كده من حرف الضاد يعني. فأجيب الإيه؟ الباء مرققة والدال مرققة. إياك نعبد وإياك، و الواو هنا عليها فتحة، يعني هي مش حرف مد، حرف المد الواو المدية لازم أن تبقى هي عليها سكون ويبقى قبلها ضم، يبقى قبلها إيه؟ ضم، لكن هي هنا عليها فتحة، يبقى هي حرف عادي خالص زي ما قلنا، نجيبها زي أي حرف مرقق نبتسم فيها وننطقها. و و وإياك، الهمزة مكسورة، الياء مشددة بالفتح، الكاف مرققة، طبعا احنا قلناها قبل كده فهنعديها. وإياك وإياك نستعين نستعين، النون مرققة، السين مرققة، التاء مرققة. معنى ايه الترقيق في الثلاث حروف دول؟ ان انا هبتسم من اول النون لحد اخر التاء، نستا نستا نستا، سهلة سهلة. طيب ما حدش يقول لي نصطا أو نطا، لا نستا تا، يعني ننطق التاء زي كلمة التاء في كلمة تاج، نستا تا نستا. بعدين العين مكسورة بعدها ياء، فهنجيب العين المكسورة كويس ونمد الياء حركتين، فنقول نستعي نستعي، ونخلي بالنا من العين بأكد عليها، هشوف نستعي بيفخمها ويضخمها كده حسسنا انها حرف تخين كده يعني او شديد، لا نستعي عي نستعين. طبعا احنا وقفنا على النون اكتر من مره، نوقف عليها نسكنها كويس، ما ناخدش نفسنا بسرعه عشان ما يحصلش تردد في الحرف، ما نقولش نستعين كده حسسنا الحرف فيه قلقله او فيه اضطراب او حاجه زي كده، لا نقول إياك نعبد وإياك نستعين. تمام، جبنا الآية الحمد لله. طيب كلمة الآية اللي بعدها اهدنا الصراط المستقيم. الهمزة هنا همزة وصل، يعني همزة وصل يعني لا تكتب همزة عند اتصالها، اتصال ما قبلها بها، يعني لما تبقى الكلمة في وسط جملة أو الهمزة دي في وسط جملة لا تنطق. يعني لو قلنا مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، يبقى إحنا هنا إيه؟ لا ننطق الإيه؟ هذه الهمزة، لكن هنبدأ بيها يبقى نكسر الهمزة كويس جدا، نعتبرها همزة عادي خالص لما هنبدأ بيها ونعتبر إن تحتها كسرة، فنقول إيه؟ إيه إيه إيه، هشيل أه، لا إيه، لازم نكسر الفك كويس جدا، ايه، ونرقق الهاء الساكنه وهي هتيجي بس ناكد عليها عشان ممكن احنا ممكن لو ما خرجناش هواء كويس في الهاء ما تظهرش، ممكن حد يقول ايه ايه، لا ايه، الهاء لازم تظهر، ايه دي، ونكسر الدال، الدال بتبقى اللسان طرف اللسان كده فوق اللثه بتاع السنان العليا دي اللي هي بيسموها أصول الثنايا العليا، بتبقى اللسان في اللثة اللي هي بتاع أصول الثنايا العليا اللي هي السنتين اللي قدام دول، ده مخرج الدال بنجيب حرف الدال ما نجيبش معاه هوا، ما هنقول اهدينا، لا اهدينا، دي اهدي اهدينا. طيب كسرنا الدال كويس، النون مفتوحة، نون نجيبها على هيئة التبسم. طيب دلوقتي النون مفتوحة بعدها ألف، دي حرف مد؟ أيوة حرف مد. طيب هيمده؟ لا مش هنمده. ليه؟ علشان بعده حرف ساكن، فالحرف الألف هنا لا يوجد، فنقول إيه؟ اهدنا الصراط. النون الفتحة بتاع النون بنخش من بعديها على الصاد المشددة، اهدنا طيب قبل ما أجيب الكلمة بقى الصاد نجيبها إزاي؟ إزاي ننطقها بالكلام البلدي بتاعنا بدون عن بعيد عن التعريفات العلمية الصعبة؟ بنجيب على طول السنتين اللي قدام فوق، نخليهم على السنتين اللي تحت، واللسان يبقى جنبه يعني ايه بعدهم على طول لجوه، فايه نقول قص قص. لكن لو بعدنا السنان بعدت عن بعض هتجيب تقلب معانا شين، نقول قص قص، لا لازم يبقى الاتنين فوق بعض على طول قص. طيب وضع الشفتين ايه؟ وضع طبيعي خالص عند السكون. طيب عند الضم أضم الشفتين، عند الكسر أكسر الشفتين مع الفك، لكن الصاد هي هي. ماشي تمام. اهدنا الصي، اهدنا الص، طبعا الصاد هنا مشددة، الشد يعني دي حرفين. هبدأ بالصاد وأنا الشفتين عادي خالص، أقول اهدنا الص الشفتين، لا هما مبتسمين ولا هما مضمومين، وبعدين أأكد على الكسر بتاع الصاد، فأقول اهدنا الصي، اهدنا الصراط، اهدنا الصي، اهدنا الصي، هتقول اهدنا الصراط، لا اهدنا الصي، صي، اهدنا الصراط، الراء هنا مفخمة مفتوحة، نفتح البق أو الحنك أو الفم أو الشفتين لفوق، نقول اهدنا الصراط، را نفتح لفوق كويس، اهدنا الصراط، في هنا ألف مادية بنديها حركتين، بعدها طاء مفخمة، اهدنا الصراط، طاء طاء، محدش يقول طاء أو يجيب فيها هوا، اهدنا الصراط، طاء مفخمة تفخيم شديد، بعدها لام مرققة ترقيق شديد، يبقى لازم الفك بتاعنا يشتغل معانا بسرعة، نخرج من حرف التفخيم اللي هو بنفخم الحرف ونضخمه، ندخل على الحرف المرقق، نقول ايه؟ اهدنا الصراط، الصراط، أول ما نخرج من الطاء نفتح الشفتين على طول لله، اهدنا الصراط المستقيم، كلمة المستقيم عايزين نركز معاها شوية علشان بيحصل فيها تفخيم للحروف المرققة، الميم مضمومة بس مرققة، الصراط المس المو مو، نرقق الميم ونضم الشفتين فيها كويس، المس السين مرققة ساكنة نجيبها واحنا على هيئة التبسم، المس المس، حد يقول المس وضم الشفتين؟ لا مفيش ضم للشفتين غير في الميم المضموم، المس السين والتاء اجيبها وانا مبتسم، المس تاء تاء، هشيل المس طا عشان بعدها قاف فبتغلب عليها، لا المس تاء تاء، المس تاء، كل يبص في المرايه كده يشوف الشفتين مبتسمين ولا مكشرين، لو مش مبتسمين يبقى الحرف اتنطق غلط التاء، المستقيم. طيب القاف هنا حرف مفخم، هضم الشفتين عشان انطقه؟ لا. طب هفخمه ازاي؟ هو الحرف المفخم بطبيعته لو نطقته صح من مكانه اللي هو اخر حاجه في اللسان جوه اقصى اللسان، الحرف هيجي مفخم لوحده. طيب اعمل ايه في الحرف؟ هكسر الفك علشان ده حرف مكسور، اجيب التاء مرققه واروح افخم القاف مع الكسر، اقول ايه؟ المستقيم، المستقيم. طيب دلوقتي احنا جبنا التاء، شكل الشفتين في القاف المستقيم، الشفتين هنا ما تحركوش خالص خالص خالص، وانا بقى اجيب حرف الايه، حرف القاف المكسور. يبقى قلنا القاف نجيبها، واحنا عفوا نجيب الكلمة من الاول عشان فقدت تركيزي. المستقيم قلنا نرقق التاء على هيئة التبسم، وبعدين نجيب القاف مفخمة مكسورة من غير ما نضم الشفتين، محدش يقول المستقيم. طبعا القاف نفسها محدش يقدر يضم الشفتين وهو بينطق، لكن اقصد عند بداية النطق ممكن واحد يقول المستقيم. لو بصيت في المراية هتلاقي في ناس منا هتضم الشفتين في الاول كده، لا ده غلط. يبقى احنا نفتح الشفتين مع التاء المرققة المفتوحة، نقول الشفتين ما نضموش، بل بالعكس نكسر الفك كويس عشان الكسر. المستقيم المستقيم المستقي المستقيم. طبعا الياء بعد الياء اللي بعد القاف ساكنه قبلها مكسور، يبقى حرف مد هندي له حرفين ونقف على الميم بالسكون. المستقيم. يبقى الايه نقراها ازاي؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمة صراط عدت علينا، ولكن كان حرف الصاد مشدد عشان فيه ألف ولام، لكن هنا مكسور بس. نجيب الصاد السنان اللي فوق مع السنان اللي تحت، والشفتين مش مضمومين، هنكسر الشفتين عشان ده حرف مكسور، نقول ايه صراط، او هنكسر الفك او هنجيب الكسره بمعنى اصح. صرا صي صي صي، اللي هيشوف الشفتين في المرايه مش هيلاقيهم انضموا، مش هيلاقيهم اتكسروا قوي، لان هو الحرف ينطق يعني نقول ان الصاد فيها صفه اسمها ايه اطباق، يعني تبقى الفك مغلق على الفك السفلي مغلق على السقف العلوي او الفك العلوي. نقول ايه صراط صي صي، الصاد نجيبها مكسوره صي، وبعدين عندنا الراء مفخمه برضو بس فتح، بعد ما جبنا الكسره بتاع الصاد هنروح مفخمين الراء ونفتح نفتح الفم كويس عشان الفتحه بتاع الصاد، وبعدها الف ممدوده بتاخد حركتين، فنقول ايه صراء صراء صراء، بعدها طاء مفخمه محدش يرققها، هشيل الصراء تاء، وبرضه في اللون هشيل الصراء تاء، لا الصراء طاء طاء وليس تاء. برضه هنا صراء طاء هشيل صراء تاء، لا صراء طاء، نخرج من التفخيم بتاع الطاء زي ما قلنا في الاولى، عشان بعديها حرف مرقق اللي هو اللام، هنقول صراط صراط الذين صراط اللام مرققة صراط الذين الذال، هنخرج لساننا شوية ونكسره كويس عشان بعده ياء مادية، فنقول الذين صراط الذين، نفتح النون على هيئة المبتسم ونظهر الهمزة عشان دي همزة قط، فنقول ايه الذين أنعمت صراط الذين أنعمت أنعمت، الكلمة كلها بنجيبها مرققة ايه وأنا مبتسم، أن النون مرققة برضو هجيبها وأنا مبتسم عشان ده أو شبه مبتسم، يعني أن أنعمت أنعم أنعمت، الكلمة كلها مرققة، الشفتين بيتحركوا تحريك بسيط لكن مفيش ضم للشفتين ولا كسر ليهم. أنعمت عليهم عليهم، نجيب العين مرققة مفتوحة واللام كذلك، الياء زي ما قلنا ساكنة مفيش قبلها كسر يبقى مش حرف مد، يبقى اجيبها عادي خالص زي اي حرف ساكن. علي، علي ما كسرش الشفتين، لان لو كسرت الشفتين هعتبر ان ده حرف مد، هو مش حرف مد. الهاء نكسرها كويس، نقول عليهم، هي عليهم، عليهم لازم نكسرها كويس، ونقف على الميم بالسكون. أنعمت عليهم. طيب بعدها حرف الغين مفخم وما أضمش فيه الشفتين، غا، ما أقولش غو، لا غا. أنعمت عليهم غا، غيري غي. الياء ساكنة زيها زي الياء بتاع عليهم، أجيبها زي أي حرف ساكن. أنعمت عليهم غيري، الراء هنا مكسورة أرققها، غير المغضوب. الميم خلي بالنا بتاع المغضوب، ما اقولش الما، لا الماء، غير الماء، غير المغ. بعدها الغين مفخمة، افخم حرف الغين بس لازم أأكد على ترقيق حرف الميم. والضاد كذلك مفخمة مضمومة، لازم أضم فيها الشفتين كويس، غير المغضوب، غير المغضوب، غير المغضوب. أأكد على ضمة الضاد، أدي الواو اللي بعدها حرفين وأكسر الباء، غير المغضوب عليهم، علي، عليهم، غير المغضوب عليهم. سكنا الميم. ولا، الواو دي مفتوحة أجيبها وأنا مبتسم مش وأنا ضم الشفتين، فنقول إيه؟ ولا، ولا. طيب اللام مرققة، الألف هنا عند الوسط لا تنطق عشان في بعدها حرف ساكن، فأجيب اللام وبعدها الضاد المشددة على طول، فأقول إيه؟ ولا الضاء، محدش يقول ولا، مفخمش اللام عشان بعدها حرف مفخم، لا لازم أرقق اللام كويس، ولا، ولا الضاء. طيب الضاد حرف يعني هو أصعب الحروف العربية نطقا. بأجيبه يعني أنا دلوقتي هفترض كل واحد بقى كده يعني يحط إيده كده ويبص عليها ويفترض إنها لسانه، اللسان أنا قدامي أهو، وهجيب إيدي التانية، اللسان هيبقى نايم والإيد التانية أعتبرها إنها الأضراس بتاع الإنسان، أعتبرها الأضراس بتاع الإيه؟ الإنسان. وآدي اللسان قدامي أهو، يعني الأطراف الأصابع في الشاشة بتاع الكمبيوتر أهو، وإيدي التانية برضو أطراف الأصابع في الشاشة بتاع الكمبيوتر، بس واحدة نايمة والتانية إيه؟ قائمة، واحدة أفقية والتانية رأسية. والجنب بتاع اللسان لازم يجي في الأضراس بتاع الإنسان مع الشدة، ماشي. الحرف الضاد لازم يجي كده، يا إما يكون من جهة اليمين أو من جهة الشمال أو من الجهتين معا ويكون أحسن. هقول إيه؟ ولا الضاء، ضاء. وحرف الضاد لازم يمشي معانا شوية كده، ده اسمه استطالة، لازم يمشي معانا شوية عشان الحرف يجي مظبوط. هقول إيه؟ ولا الض، ولا الض. الزنة الأخيرة دي مع الحرف مش شوية دي اسمها استطالة، ولا الضاء، ولا الضالين. طب الألف دي مديناها كتير كده ليه؟ عشان هي حرف الألف حرف مد، ألف قبلها فتحة وبعدها شدة، الشدة ديك يعني أولها سكون، إحنا قلنا أي شدة معناها إنها حرفين، الحرف الأول على سكون، الألف اللي عليها الألف المادية أو الواو أو الياء اللي بعدها سكون لازم نمدها 6 حركات، لازم نمدها كام حركة؟ 6 حركات، إما إن أنا يعني هقفل دلوقتي أصابعي كلها وأروح فاتح 6 ورا بعض وأنا بقرأ، أو إن أنا أجيب صباع واحد أتنيه وأفرده، أو يعني أقبضه وأبسطه، أعمل كده 3 مرات يبقى معايا 6، أقبضه كده مرة، أبسطه مرتين، أكرر كده 3 مرات، 2 في 3 بكام؟ ب6. طيب أنا دلوقتي فخمت الضاد، جبت الاستطالة ومديت الألف، من غير ما اضم الشفتين، ولا الضاء ولا الضاء، وفي الضاد ما اقفلش الشفتين. لا، هي حرف عادي خالص زي اي حرف، الشده الضاد الاولى ببقى الشفتين ساكنتين في مكانهم، وبعد كده لما اجي اجيب الضاد الفتحه بفتح البق او بفتح الشفتين او الفك او الفم زي ايه اي حرف مفتوح. ولا الضاء اجيب الست حركات بتوع الالف، واجي اقف على اللام المشدده لازم ارققها كويس. ولا الضال، جبنا اللام مرققه يبقى نظهر الكسره بتاعتها، نقول ايه؟ ولا الضال ذي. طيب اللام هنا بعدها ياء، اللام مكسوره وبعدها ياء، يبقى الياء تياك حرف مد نديها حركتين، نقول ولا الضال. نقف على النون بالسكون. وكده يبقى انتهينا من سورة الفاتحة. ونحاول يا جماعة نأكد على تصحيح سورة الفاتحة لأننا بنقرأها في كل صلاة. طبعا من السنة والمستحب إن احنا بعد انتهاء السورة أن نقول آمين، ولكنها ليست من الفاتحة وليست من القرآن. طيب كده انتهينا من سورة الفاتحة، وأرجو إن أي حد يكون عنده سؤال إن هو يكتبه في الموضوع بتاع متابعة مشروع حفظ جزء عامة، وإن شاء الله تعالى بقدر المستطاع أحاول أنا أجاوب عليه. والسؤال النهاردة ما حكم كل حرف من الحروف الآتية من حيث الترقيق والتفخيم؟ تاء في كلمة المستقيم، الميم في كلمة المغضوب، والغين في كلمة غير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وبأعتذر إن أنا ظروفي المرضية الأخيرة يعني ما قدرتش ان انا اوفي الشرح حقه يعني كده، واستغفر الله لي ولكم وسامحونا، جزاكم الله خير.